بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وهذه القاعدة هي ثمرة القواعد الأربع السابقة، وذلك أن القاعدة الأولى متعلقة بالشخص الذي يتكلم في الأدلة تحليلاً وتحريماً، فهو ناطق عن الله عز وجل موقع عنه سبحانه وتعالى. فبين له الشيخ رحمه الله تعالى أن القول على الله عز وجل بغير علم أن ذلك من أعظم الإثم، بل هو أشد من الشرك به سبحانه جل وعلا، ولذا فإنه لا يحق لغير المتأهل أو ناقص التأهيل أو ناقص النظر في المسألة أن يحكم على مسألة بشيء. ثم ذكر القاعدة الثانية والثالثة، وهما متعلقتان بالنظر في الأدلة، فذكر الشيخ في القاعدة الثانية أنه لا يلزم من كل مسألة أن يكون فيها دليل منصوص، فكم من المسائل الكثيرة التي لا أدلة فيها، والشرع عندما لا ينص على دليل فإنما يحيلنا إلى الأصل وهو الإباحة أو الجواز أو الصحة على التفصيل الذي ذكرناه في الأصول، ما لم يوجد ناقل له عن الأصل، وذكرنا المستثنيات في محله. ثم ذكر الشيخ في الدليل أو في القاعدة الرابعة أن النظر في الأدلة نظر في كثير من أحيانه يكون مشكلا ومشتبها، فإن في نصوص الوحيين نصوص مشتبهة تشكل على أكثر الناس، ولا يكاد يعرف وجه الصواب فيها إلا من وفق من الراسخين من أهل العلم. ولذا أراد الشيخ أن يقرر بالقاعدة الثالثة معرفة أسباب الاشتباه بين النصوص، وكيف درء هذا الاشتباه برد المتشابه إلى المحكم، وأن هذا الأمر ليس لكل أحد، وإنما هو للراسخين في العلم. ولذا ذكرت لكم بالأمس أن القاعدة الثالثة يندرج فيها جل مسائل أصول الفقه، ناهيك عن تفريعات الأصول وجزئيات المسائل المتفرعة عليها. وهذه القاعدة الرابعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الثمرة وهو القول، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول إن القول الذي يرجحه المرء بعد تأهيله وبعد نظره ليعلم أنه ليس قولا جازما، إلا في مسائل معدودة جعلها الله عز وجل من الحلال البين أو من الحرام البين. ولذلك صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن لنبني هذه القاعدة على هذا الحديث الجليل العظيم الذي من جعله أمام عينيه ونصبهما استبان له كثير من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين أي واضح وجلي، والحرام بين أي واضح وجلي. وبين هذا الحرام الذي بينه الله عز وجل وأجلاه والحلال الذي أوضحه سبحانه وتعالى وأبانه أمور مشتبهات. ومعنى الأمور المشتبهات أي المسائل التي لا نص في حكمها، هذا واحد، أو أنه لا إجماع عليها. وقد جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنهما فسر المتشابه بذلك. إذن الأمور المشتبهات هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيها وفيها اختلاف بين أهل العلم، فما كان فيها نص صريح فلا شك أنه من الحلال البين أو من الحرام البين أو من الواجب البين ونحو ذلك. فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة نص صريح في إيجابها، وتحريم الزنا وتحريم السرقة وإباحة الأطعمة والحيوانات أو كثير منها هو من النص البين الذي لا إشكال فيه، والحرام سواء حلاً أو إباحة. وأما المشتبه فتارة يكون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص، وتارة يكون في تحقيق المناط أي بسبب الاختلاف في القاعدة، ولكن القاعدة متفق عليها. ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة أن الحائض لا تقضي الصلاة، قال الزهري محمد بن شهاب: أجمع المسلمون على ذلك، وكم من الأحكام لا سنة فيها. إذن فالإجماع أو السنة التي هي من باب النص هي التي تنقل الحكم من كونه مشتبها إلى كونه محكما وصريحا وبينا. فالناظر بين الأدلة إذا جاءه الحكم البين لزمه لزومه وعدم الخروج عنه، ومن خرج عن الحكم البين فلا شك أن قوله شاذ باطل، كائنا من كان كائنا من كان. ولكن نعم قد يعذر في خطئه ويؤجر عليه مثل ما كان من بعض الصحابة ومن بعض المجتهدين، فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مثلا كان يرى أن أكل البرد ليس مفطرا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن القول غير صحيح. والقاعدة قلنا الرابعة متعلقة بالقول لا بالشخص. أو أنه رضي الله عنه أيضا كان يرى أن الاستجمار هو الذي للرجال، وأن الاستنجاء بالماء إنما هو خاص بالنساء، فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال. وأيضا هذا القول النصوص الصريحة البينة تخالفه، فكان اجتهاده رضي الله عنه مأجور هو عليه، ولكنه لا يتابع عليه فإن القول يحكم بعدم صحته. يبقى عندنا المسألة المهمة وهي قضية المشتبه. إذن المشتبه كل مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح الاعتبار وصحيح المستند، فإنه يسمى من المسائل المشتبهة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن، أي لا يعلم المسائل المشتبهة كثير من الناس. يقول أهل العلم: ومعنى كون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة هو أحد أمرين، إما أنه قد أخطأ في الاجتهاد فيها فيكون لم يعلم المسألة المشتبهة، فكل مسألة فيها خلاف على قولين أو أكثر فأخطأ بعض الفقهاء في المسألة فإنه يكون داخلا في من لم يعلم المشتبه لأنه أخطأ. والثاني من لم يظهر له رجحان أحد القولين وهو المتوقف، من توقف في المسألة فإنه ليس عالما لها. سنتكلم عن أحكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أن بعض الناس يعلمها، وهذا دليل على أن الأمور المشتبهة وهي الأحكام الخلافية لا بد أن يكون الحق مع أحد الناس ولا شك، لا بد. فلا يمكن أن تجمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه سنحتاجها بعد قليل، على قولين أو ثلاثة الحق في غيرها، ومن باب أولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه سنحتاجها بعد قليل، على قولين أو ثلاثة الحق في غيرها، ومن باب أولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، الرد على المعتزلة حينما قالوا إن الحق متعدد، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الحق واحد، ومن خالف الحق فإنه يسمى مخطئا أو متأولا وسائر الأمور الأخرى أو التعبيرات الأخرى. إذن الذي لا يعلم المشتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس هو من أخطأ أو من جهل الحكم. من أخطأ فإنه ليس بعالم فيها، ومن جهل الحكم بعدم النظر بالكلية أو حال النظر والتوقف فإنه يسمى لا يعلم المشتبه، لا يعلم المشتبه. قبل أن نتكلم عن هذه الأقوال المشتبهة ونظر المجتهد فيها وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما سيأتي، فإن سبب الاشتباه في الأقوال بين أهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى أسباب الخلاف، سبب خلاف العلماء. وأسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها الآن، لكني أحيلكم على كتابين عظيمين هما الأصل في ذكر أسباب الخلاف. ولا يستغني، وأعني بهذه الكلمة ما أعني، ولا يستغني طالب علم وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة أسباب الخلاف، لأن من لم يعرف الأسباب فإنه ربما وقع في بعض هذه الأسباب التي فيها الخطأ. في ظني أن أجل كتابين كتب في هذا الموضوع هو كتاب الإنصاف في أسباب الاختلاف لابن السيد البطليوسي بكسر السين، وليس ابن السيد وإنما ابن السيد، هكذا اسمه السيد، الإنصاف في أسباب الاختلاف، وطبع باسم التنبيه لأسباب اختلاف العلماء أو الفقهاء. والكتاب الثاني كتاب رفع المنام للشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله، وهو الذي لخصه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولخصه كثير. فمعرفة أسباب الخلاف مهمة جدا للتصور الصحيح في للاجتهاد والتنزيل. ولذلك من نظر في تخريج المسائل ورام تنزيل الوقائع على الأصول أو تفريعها وإلحاقها وبنائها على المسائل السابقة فلا بد له ولا شك أن ينظر في أسباب اختلاف العلماء. نعم، نصل للنتيجة التي نختم بها هذه القاعدة قبل أن نبدأ بالتطبيق، وهو أن المجتهد الناظر في الأدلة، وقد ذكرت لكم في الابتداء وما زلت أكررها، أن هذه القواعد إنما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبة وإنما لمنتهيهم الذين تعلموا العلم وبدأوا في النظر والترجيح بين الأقوال. أن طالب العلم إذا كان قد تأهل وزرع الورع فيه كما هو في القاعدة الأولى، ثم عرف النظر في الأدلة وكيف يزيل الاشتباه بينها في القاعدة الثانية والثالثة، واستمسك بالأصل ولم يعن بتتبع الأدلة الدقيقة إن كانت ضعيفة مع وجود الأصل، فترجح له قول فإن هناك قواعد ذكرها أهل العلم مستنبطة من هذا الحديث في التعامل مع القول الذي يرجع إليه. أول هذه المسائل أن هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب أن يكون قولا معتمدا، فلا يجوز للشخص أن يأتي بقول لم يسبق إليه مطلقا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا: لا يعلمهن كثير من الناس. فلا بد أن يكون بعض الناس عالما لها مطلعا عليها، لا بد. ولذلك لا تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق، ويدل ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، تشمل كل شيء ومنها الاجتهاد الفقهي، لا بد أن يكون ظاهرا. فمن أتى بقول لم يسبق إليه فخرق إجماعا فإنه ولا شك فإن قوله باطل. وذكرنا بالأمس مثالا كيف أن من أهل العلم من ترجح له قول ولكن قال: لما علمت أن هذا القول لم يقل به أحد لا يحل لي أن أقول به. طيب، هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الإجماع، أكتفي بمسألتين لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد اليوم إن شاء الله. أول مسألة، مسألة مشهورة وكثيرا ما تصير يعني يحتاجها كثير ممن ينظر في الأدلة ويرجح بين الأقوال، وهي مسألة: هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز؟ ما معنى تقليد الميت؟ أن يكون هذا القول، أن يجتهد المجتهد فيؤديه اجتهاده إلى قول ما، وهذا القول الذي أداه إليه اجتهاده لم يقل به أحد من أهل عصره ولا الزمان الذي قبله، وإنما آخر واحد قال به كان بينه وبينه لنقل كم؟ 1000 سنة. منذ 1000 سنة هجر هذا القول، لكن كان موجودا ومعتبرا قبل 1000 سنة. فهل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز؟ مثال ذلك: من أشهر المسائل التي عنفت على الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله في قضية مسألة الحلف بالطلاق، والحكم بأن الطلاق 3 واحدة، فإنه نبدأ بالثانية، قال: إن من طلق امرأته 3 بلفظ واحد فإنها تقع واحدة، بأن يقول لامرأته: أنت طالق بال3. ومن رد عليه قال: إن هذا القول كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر 3 واحدة. فلما رأى عمر كثرة أو تسارع الناس إلى الطلاق قال: لو أمضيناها عليهم 3. إذن كان أشخاص يقولون بذلك، بل وأفتى بعض التابعين بذلك كابن أبي ليلى وغيره، وجمع بعض المعاصرين رسالة في من أفتى بذلك. ثم ترك هذا القول سنين، فجاء شخص في القرن 8 الشيخ تقي الدين فأحيا هذا القول مرة أخرى. هذا يسمى تقليد الميت، أي لا يوجد تسلسل بالتقليد. تسلسل ماذا؟ أني أخذت هذا القول عن فلان وفلان أخذه عن صاحبه أو عن شيخه إلى أن وصلوا للاختلاف الموجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة تقليد الميت جماهير أهل العلم قاطبة على أنه يجوز تقليد الميت، يجوز أن تأخذ قولا معتبرا وإن لم يقل به أحد من المتبوعين المعاصرين أو الذين قبلهم، فيكون هناك انقطع ترك هذا القول. وخالف بعض الأصوليين أظنه الرازي وغيره فقالوا أو الباقلاني، بل أبو بكر الباقلاني، فقال إنه لا يجوز تقليد الميت، لا يجوز. ما دليله على عدم جواز تقليد الميت؟ قال إن ترك العلماء لهذا القول دليل على الإجماع على خلافه، الإجماع على خلافه. لكن نرد عليه نقول ماذا؟ الإجماع المتأخر منقوض بالإجماع المتقدم، فإن الإجماع المتقدم كان على وجود قولين، فلا يصح الإجماع المتأخر على إلغاء الإجماع المتقدم. فالصحيح أنه يجوز للشخص أن يقلد الميت كما هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء، بشرط أن يكون ما أداه إليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح وليس عن طريق التشهي. هذا من جانب. من جانب آخر، أن من أهل العلم، وهذا رأي ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، يزيد شرطا ثانيا في تقليد من الميت. احنا قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون قد أداه إلى ذلك الاجتهاد الصحيح، ما في تقليد هنا. يقول ابن رجب: لا بد أن يكون المذهب الذي نقل نقلا صحيحا محررا موضحة أدلته، لابد أن يكون منقل نقلا صحيحا، وبنى على ذلك ابن رجب أن غير المذاهب الأربعة لم تنقل نقلا صحيحا، وإنما نقلت كتبع، ولم تحرر المذاهب غير الأربعة المتبوعة. فكان ابن رجب في رسالة مطبوعة له سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، يقول: نعم يجوز تقليد الميت، لكن عدم مجاوزة الأربعة هو الأولى، لأنها نقلت نقلا صحيحا وعرف فهم القول وما المراد به. وكلام ابن رجب من جانب الاحتياط حسن، من جانب الاحتياط، لأن من الناس من ينظر في كتب الآثار، يرى في كتب الآثار فينقل قولا لا يلزم أن صاحبه قد قال به. فأنت انظر على سبيل المثال ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من آثار عن بعض السلف في الاجتهاد الغريب، بالإمكان عندما تنظر له نظرا دقيقا تجد أنه متأول فيه، له تأويل وتوجيه، كما جاء عن بعض الفقهاء أنه لبس خاتما من ذهب، متقدمين يعني من متقدمي الفقهاء الذي نقل عنهم ابن أبي شيبة. فهنا بإمكان تأويله، يمكن تأويله بمعنى أو بآخر، أنه ربما قد يكون لحاجة، كما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة أن يلبس جزءا من ثوبا أو جزء ثوب من حرير، وهكذا. إذن هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة، وقد تبع ابن رجب في ذلك أبا عمرو بن الصلاح، فإن أبا عمرو بن الصلاح وكلا الرجلين من علماء الحديث الأئمة فيه، فإن أبا عمرو بن الصلاح في فتاويه نص على هذه المسألة وقال إنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في الجملة. الشيخ تقي الدين بن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع في منهاج السنة، قال: إن غير المذاهب الأربعة لا تتفرد بقول فيه دليل صحيح، وإن تفردت بقول وكان الدليل يعضد هذا القول فلا بد أن يوجد بالاستقراء من الشيخ، والشيخ ومن هو في العلم والاستقراء، لا بد أن يوجد في هذه المذاهب الأربعة إما في مشهور المذهب أو في الرواية الثانية والقول الثاني ما يوافق هذا القول. فالأوائل نظروا للاستدلال، والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء، لا بد. وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة العلماء في الفقه والحديث معا، أعني أبا عمرو بن الصلاح وأبا الفرج بن الجوزي، توفى سنة 95 و700، ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم أيضا. لا شك أنه يلزم المؤمن طالب العلم الحريص على السنة أن يتبع ذلك لكي لا يأخذ بقول غير محرر غير مفهوم. ولذلك جاء في هذا الزمان من يأتي بأقوال غريبة جدا، ليس أقصد في هذه الأسابيع وإنما من عقود يعني من عشرات السنين في هذا القرن الأخير، من يأتي بأقوال غريبة جدا وينسبها لبعض فقهاء السلف مع عدم علمه لكلامهم أو بكلامهم. لا نعم. المسألة التي بعدها، وهي: هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ إذن المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى قول ما، فهل يجوز له أن يحدث قولا ثالثا أو قولا جديدا، العبارة يسمونها الفقهاء أو الأصوليون يسمونها بإحداث القول الجديد. معنى هذه المسألة إذا كان في مسألة ما قولان، فنظر طالب علم متأهل، وانتبه لهذا القيد، فنظر طالب علم متأهل في المسألة نظرا كاملا بالشروط التي سبقت فصلناها، فأداه اجتهاده ونظر في الأقوال فوجد أن في المسألة قولان، فأداه اجتهاده إلى قول ثالث يخالف هذين القولين، فهل يصح ذلك أم لا؟ من أهل العلم من يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن لا بد أن يكون الحق موجود في أحد القولين، وكأن الأمة قد أجمعت على أن الحق موجود إما في القول الأول أو في القول الثاني أو في الثالث إن كان فيها ثلاث أقوال وهكذا. ولا يمكن أن يكون الزمان، خاصة في زماننا الآن في القرن 15، 15 قرنا لم يعرفوا الحق، ما عرف إلا الآن، ما يمكن. مثال ذلك، لو قال شخص إن الوصية الواجبة، تعرفون الوصية الواجبة وهي الوصية لابن المتوفى، إن الوصية واجبة شرعا، هذا قول جديد لم يقال به مطلقا، ما أحد قال به قبل، ما أحد قال، وما أكثر الأقوال التي تقال في هذا الزمن. طيب، لأهل العلم في هذه مسلكان وقول ثالث وسط. المسلكان تعرفونهما، القول الأول أنه يجوز إحداث قول جديد، وهذا قول الظاهرية لأنهم من أوسع الناس في إحداث الأقوال الجديدة، وبعض الأصوليين يقول وجدته ينسب للظاهرية ولم أجده في كلامهم، ينسب لهم ولكن لم أجده في كلامهم، لأنهم ربما نسب إليهم في كتب الأصول من باب فعلهم وطريقتهم وليس من باب نصهم، وقال به أيضا بعض الحنفية، وقال آخرون إنه لا يجوز إحداث قول، وذكرت لكم دليلهم قبل قليل. وهناك طريقة وسط رجحها المحققون من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والطوفي والرازي وهؤلاء من أشهر المتأخرين، بل قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر إن طريقة الفقهاء جميعا على هذا، وهو أنه يجوز إحداث قول ثالث جديد بشرط ألا يرفع الأقوال التي قبله، بشرط ألا يرفعها. كيف يرفعها؟ أن يكون هناك في المسألة قولان، قول يجوز وقول سنة، فيأتي صاحب القول الجديد فيقول حرام، رفعت القولين، يعني لا هو يجوز وليس سنة، إذن هذا رفع للقول. لكن متى لا يكون رفعا؟ إذا أتيت بوسط أحدهما قال واجب والآخر قال مباح، فرجح المرء الندب، هنا مقبول سنتكلم عنها وأنها هي طريقة الأئمة وما تسمى بمراعاة الخلاف، أو كان من باب التلفيق بين القولين، والتلفيق بين القولين أن يقول يكون واجبا في الصورة الفلانية والفلانية ويكون مباحا في الصورة الفلانية والفلانية، أو عند وجود هذا الشرط يجعل الصورة يزيد التقسيم وهكذا. إذن فطريقة المحققين من الفقهاء والأصوليين أنه يجوز إحداث قول ثالث بشرط ماذا؟ ألا يرفع القولين قبله إن كان في المسألة قولين. بعد أن يختار المرء قولا ويرجحه، وقلنا لا بد أن يكون قولا معتبرا، وذكرت لكم مسألتين دقيقتين لا بد أن يعرفهما المرء، إذا رجح المرء قولا معينا فما الذي يجب عليه حين ذاك؟ استنباطا من حديث النعمان، وهذه هي القاعدة الرابعة معنا، فقالوا أول شيء يجب عليه يلزمه أن لا يجزم جزما كليا بصحة قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتبه فيها خلاف، المسألة خلافية، لا يعلمهن كثير من الناس، وما يدرك أنك أنت من القلة الذين علموا، لكن تقول ظهر لي. وذكرت لكم كيف أن الأئمة قبل كانوا إذا رجحوا مسألة تأدبوا في الاختيار، حتى إن بعضهم، وهي طريقة الفقهاء الأوائل الذين جمعوا العلم والديانة والسنة، كان إذا أراد أن يقول إنها حرام يقول أكره من كمال الأدب، لأنه غير جازم ولا يجزم بالتحريم إلا في المحكم البين الواضح من الأحكام. هذه طريقة الأئمة كثير جدا من نظر في المصنفات وكتب الآثار وجدها. ولذلك هناك كلمة عظيمة لإمام عظيم وهو محمد بن إدريس الشافعي، حينما قال كلمة رائعة، قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فطالب العلم دائما يقول قولي صواب، ليس من النوع الذي يقول قولي خطأ. إذن أنت لست طالب علم، إذن أنت لا تعرف القول، لست مجتهدا، ولكن مع ترجيحك القول تقول يحتمل الخطأ، هو صواب لكنه يحتمل الخطأ. وهذا من باب التواضع في الدين. وقد جاء عن مجاهد أنه قال كما في البخاري: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. الاستكبار قد يكون في حال الطلب أو في حال البذل أو في حال الاجتهاد. الاجتهاد إذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عز وجل الإعانة فيها والسداد، ومع ذلك يتأدب في اجتهاده. ولذلك ينبني على أن عدم الجزم، وهذه مسألة مهمة، ينبني على أن المرء إذا لم يجزم بقوله فإنه يتأدب مع من اختار قولا آخر، يتأدب معه. وانظر لطريقة الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، فإن الإمام أحمد سئل: أأصلي خلف من يقنت؟ يقنت في صلاة الفجر. أحمد يرجح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، وإنما كان يقنت، ننسب المذاهب الأربعة. أتباع الشافعي يرون القنوت جهرا في الفجر، وأتباع الإمام مالك يرون القنوت سرا في هذه الصلاة. فلما قيل لأحمد في ذلك قال: ألا أصلي خلف الشافعي؟ فانظر كيف أدب أهل العلم مع بعضهم. ما دامت المسألة من المسائل المشتبهة فإنك لا تترك الصلاة خلف امرئ فعل شيئا من المسائل الخلافية التي فيها الخلاف سائغ ومقبول، فتصلي خلفه وربما ترفع يديك. تصلي خلف امرئ مثلا يعني لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فتراه قبل قليل أكل لحم جزور أي إبل، ثم كبر بك إماما فتصلي خلفه. تصلي خلف امرئ مثلا لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر وأنت ترجح ذلك وانتقاض وتأكدت من فعل ذلك، أو بمس المرأة وأنت ترجح نقض الوضوء، فتصلي خلفه ولا شك. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أن أصلي قال: إن كان من المسائل المشتبهة التي فيها خلاف صلي خلفه، وإن كان مما لا خلاف فيه أو كانت المسألة مما ظهر النص فيها فلا تصلي خلفه. كمن قال بخلق القرآن، هذا نص أحمد، أو قال بإباحة المسكر، باعتبار أن المسكر بالكلية لم يقل به أحد، تجوز بعض الفساق في ذلك الزمان فأباحها مطلقا ونسب ذلك لمذهب الإمام أبي حنيفة، وليس الأمر كذلك. نعم. الأمر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة أن المرأة إذا رجح شيئا، قد يرجحه ولا يعمل به من باب الورع. وهذا الباب باب عظيم، كم غفل عنه كثير من طلبة العلم للأسف. فإن باب الورع أول ما يجب على طالب العلم إذا استمكن أن يقرأ فيه، لأنك ربما يترجح لك القول فتتركه لا تعمل به من باب الورع. وهذا معنى قول بعضهم إنهم، يعني يقصد العلماء، العباد وليس الجهال من العباد، وإنما العلماء تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ولكن الورع عندما يكون لا يكون على الناس، وإنما لك في خاصتك. ولذا روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب السماع أن سفيان بن عيينة المكي، وهو فقيه من فقهاء الحديث في مكة، كان يقول: الورع كل نحسنه، كلنا نحسن الورع، ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة، أن يكون الثقة العالم بذل جهده. فالورع، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، لا يفتي به المرء، وإنما يكون له في خاصة نفسه. ولذا أحمد لما دخل ابنه في القضاء كان لا يرى جواز أخذ الأجرة على تولي القضاء وسائر القرب، فكان يرسل لهم بالطعام، فكان لا يمنع أبناءه من الأكل منه، وإنما يمتنع هو نفسه. فالورع يكون لك أنت ولا تلزم الآخرين به. وكثير من طلبة العلم قد يأخذ المسألة بالورع في نفسه، فنقول: نعم أحسنت ولا شك، ولكن ليس لك أن تلزم غيرك بالورع. الورع شيء والاجتهاد شيء، إما أن تجتهد فترجح لك نعم تفتي به إن كنت من أهل الفتوى، أو تتوقف فتأخذ، سنتكلم الآن بعد دقيقة عن التوقف، أو تتورع في نفسك ولا تلزم أحدا حتى أهلك، ما تلزم أهلك، فقد تشدد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة، كما ذكرت لكم في قصة أحمد مع ابنه صالح لما ولي قضاء حلب. أيضا ما يتعلق بجانب الورع أو الأمر الثالث، نجعله أمرا ثالثا، الأمر الثالث قلنا إذا رجح المرء قولا فإنه أولا لا يجزم بصحته، وإن كان ينافح عنه وبقوة وينتصر له لا بد لك أن تنتصر، قولي صحيح. الأمر الثاني أنه في خاصة نفسه قد يعمل بالورع وقد تفيد التقليل، لأنه قليل من الناس من يغلب عليه الورع، وهذا من قديم الزمان، وألف أبو بكر المروذي رسالة في الورع. الأمر الثالث أحيانا أن الفقهاء قد يرجحون قولا، شوف قد يرجحون قولا، وقلنا أن الورع بماذا؟ لخاصة المرء نفسه، ليس كذلك؟ القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوى، أن أهل العلم قد يرجح في المسألة قولا ولكنه يقول بخلافه، إما مراعاة للخلاف، وأكثر من يعمل مراعاة الخلاف مالك وأحمد، وإما سدا للذريعة، ومالك وأحمد من أشد الناس سدا للذريعة، والصحيح أن الشافعي أيضا يقول بسد الذريعة، أنا أقصد بالشافعي الإمام دون أصحابه، لأن الشافعي نص على أنه يترك الأضحية أحيانا خشية أن يظن أنها واجبة، هذا ما هو؟ أليس سدا للذريعة؟ بلى، فالشافعي كان يقول بسد الذريعة، أو أحيانا تكون من باب الاحتياط، والاحتياط له تعلق بسد الذرائع من جانب وبمراعاة الخلاف من جانب آخر. ولذلك فإن بعض أهل العلم قالوا إن فلانا لما أفتى بهذه المسألة، يقصد ذكرها بالرجب في الفتح، قال إن أحمد لما أفتى في هذه المسألة بكذا إنما أفتاها من باب الاحتياط، فلا يقاس عليها غيرها من احتياطا، ليس حرمها وإنما قال بالتحريم احتياطا. وهذه مسائل طويلة جدا، فإن كل واحدة من هذه الثلاث فيها رسائل كتبت فيها، لا مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده، لأن مراعاة الخلاف قد يكون قبل الوقوع وقد يكون بعده، قبل الوقوع أي قبل وقوع المسألة، وبعده أي بعد الوقوع، مثل بعد الوقوع عندما يأتي شخص وقع في شيء معين في أمر محرم ما، والخلاف فيه قوي، وهذه خاصة بالمفتين وليست لأي أحد، وهو المفتي يرجح منعه، ولكن نظر لأن هذا وقع فيه جهلا أو كذا، فمراعاة للخلاف يفتي بها، يسمى ما بعد الوقوع، ما بعد الوقوع، أو يحيله إلى أحد ممن يفتي، كما سئل أحمد في بعض المسائل بعد الوقوع فأحاله إلى حلقة المدنيين وهكذا. أما قبل الوقوع فهو الحكم على المباح لأنه مندوب، لأن من أهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه، أو الحكم على المباح بأنه مكروه لأن من أهل العلم المعتبرين من قال بتحريمه، هذا ما يسمى ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. المسألة الأخيرة بها ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق، وهي مسألة قلنا إذا بدأنا أولا بما هو القول الذي يختار وما الذي لا يصح اختياره، ولو أدى إليه اجتهاده فإن أقوالا لا تلغى، فإذا اختار المرء قولا ورجحه وهي المسألة الثانية لا بد له فيه من التواضع فيه وعدم الجزم، وأن يعني يكون ورعا في نفسه، لأن المرء إذا كان ورعا في نفسه فإن الهوى يقل في فتواه ولا شك. ثم أمر ثالث أننا نعرف أن من أهل العلم من أعمل بعض القواعد وإن تجوز البعض فسماها أدلة، كسد الذرائع والاحتياط ومراعاة الخلاف وغير ذلك من القواعد، وهذا يجعل الشخص قد يقول بغير ما يقول به، يعني ما أداه إليه اجتهاده في المسائل الدقيقة أحيانا. المسألة الثالثة معنا أن المرأة إذا اجتهد وبذل وسعه ولم يترجح له شيء، ما الذي يفعله؟ نعم، أن المرأة إذا اجتهد في مسألة وبذل وسعه ونظر في الأدلة وخبرها ونظر في كل دليل يستطيع الوصول إليه فبحث فيه ووجه الدلالة فيه ونحو ذلك من الأمور، ولكن وجد أن الأدلة عنده متعارضة، وأن الأقيسة، وأعني بالأقيسة هنا القاعدة بمعنى العام وليس قياس العلة، لأن هذا هو تعبير الفقهاء دون الأصوليين، وأن الأقيسة عنده متساوية، فلم يستطع أن يرجح شيئا على شيء. فما الحكم في هذه المسألة؟ وقبل أن أبدأ في ذكر الحكم، لابد أن نعرف أنه لا يمكن بلا استثناء أن يوجد رجل يجتهد في كل مسألة، لا يوجد، لا يوجد. وأنت إذا نظرت إلى الأئمة المتبوعين الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم من هم في العلم والفقه، كلهم بلا استثناء ورد عنه مما نقل فقط عشرات المسائل يقول لا أدري لا أدري، يتوقف، نهيك عن من دونهم. وقد ذكرت لكم أنه قد صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. الذي يجتهد في كل مسألة حق له أن يقال عنه أنه مجنون، إما أنه مجنون لأنه ظلم نفسه، أو أنه يتقوى على الله بغير علم. الذهن لا يمكن أن يكون مدركا متصورا جميع المسائل وأن يكون مستحضرا للاجتهاد فيها. وما أعجب كلمة للشافعي حينما قال: اعلم أن لذهنك منتهى كما أن لبصرك منتهى، أتى بها في الرد على أهل الكلام الذين لم يفهموا معنى الصفات. ونقول هنا نطبقها أيضا في الفقه، فإن لذهنك منتهى لا بد أن ينتهي إليه، كما أن البصر منتهى، ولو كنت في فلاة سيقف بصرك. ولذلك لا يمكن أن يوجد بلا استثناء من يجيب عن كل مسألة. يكفيك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، توقفوا في كثير من المسائل، وذكرت لكم في الدرس الأول كيف أنهم نقل عنهم ذلك. ناهيك عن الفقهاء وهم دونهم ولا شك. طيب، إذا توقف المرء في مسألة، إذا لم يترجح له شيء، فإنه يسمى عند الفقهاء بالتوقف، توقف المجتهد، توقف. قد يكون توقفا وقتيا يومين ثلاثة أربعة أسبوع، وقد يكون توقفا إلى ما لا منتهى له. والتوقف كثير عند أهل العلم، بل أقول لك إن المرء كلما زاد علمه كثر توقفه. جاء أن الأثرم أبا بكر صاحب أحمد قيل له: لما أحمد دائما إذا سئل عن مسألة قال لا أدري، توقف يعني؟ قال: لعلمه بالخلاف، فمن علم الخلاف وكان ذا علم توقف، ومن علم الخلاف وكان جاهلا ذهب للرخص فزاق. إذن ليس معرفة الخلاف دائما حسنة، هي حسنة للعالم تزيده ورعا وخوفا، وأما المبتدئ فإنه مباشرة يزيغ. ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصا فيقول له حرام، فيها خلاف، إذا قال فيها خلاف معنى أنه كأنه مكروه يعني، أو أنه جائز. فبعض الناس الجاهل لا يعطى الخلاف، كما قال ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي، ذكر أن المستفتي لا يعطى الخلاف لأنه يضعف هذا الأمر في نفسه، أو يضعف ذكر الخلاف الأمر في نفسه. إذن التوقف هذا دليل على علم الرجل، وليس عيبا فيه مطلقا، بل هي علامة خيرية فيه ولا شك، علامة ورع وعلامة علم. ورع أنه خاف من الله عز وجل فلم يفتي بغير علم، وعلامة علم لأني ذكرت لكم أن الأثرم قال لعلمه بالخلاف توقف. فالمرء كلما زاد علمه زاد ورعه وكثرة توقفه. ولذلك نقلوا عن غير واحد من أهل العلم أنه لما كبر سنه امتنع من الفتوى، لا عن جهل ولا عن خرف ولا تغير بأخرة، وإنما فعل ذلك ورعا وخوفا. ورع، بدأ يخاف من الله عز وجل، أتذمم الناس بما بالكاد نفسي. لذلك التوقف ليس مذمة مطلقا، بل هي علامة خيرية. طيب، إذن التوقف، إذا توقف المجتهد في مسألة، فإن الأصوليين قد قرروا أن التوقف ليس مذهبا، ليس مذهب. ما يمكن تقول المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالإباحة وقول بالتوقف أو بالوقف، ما في شيء، ليس مذهب. إذن ما الذي يجب على المرء إذا توقف؟ هل نقول نعطل الأحكام؟ لا، فعند التوقف يذهب المرء للتقليد. لا بد أن تسأل وتقلد الأوثق عندك علما وديانة فتأخذ برأيه. وقد يكون الذي تقلده إما شخصا حاضرا حيا تستفتيه فتأخذ برأيه، وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الأرجح في نظرك الذي تأخذ برأيه، وإما أن يكون شخصا ميتا، وهذا ما يسمى بتقليد المذاهب المتبوعة. وهنا مسألة إذنوا لي فيها، وهي قضية الحديث عن تقليد المذاهب المتبوعة. فإن الناس في تقليد المذاهب المتبوعة الأربعة طرفان ووسط، فأقوام غلوا غلوا شديدا فقالوا إن الحق لا بد أن يكون في أحد هذه المذاهب، حتى إنه ما من مذهب إلا وصنفت فيه مصنفات تقول إن هذا المذهب هو الأصح وما عداه هو الأضعف، وهذا غير صحيح. ومن أثر ذلك أن أحدهم تأتيه بالدليل البين الواضح الجلي كالشمس، ثم تقول له هذا يخالف ما تعمل، فيقول لك لا لا لا أعمل بذلك، وإنما أعمل بما قال فلان وفلان. لا شك أن هذا مذموم، وهذا هو التعصب والتقليد المذموم. آخرون أرادوا أن يفروا من هذا، وقصدهم حسن، ولكنهم ربما لم يصيبوا في طريقة أو في الطريقة التي يفرون منها، فقالوا لا تقليد مطلقا. وأنا قلت لكم قبل قليل ما الذي يقابل التقليد؟ اجتهاد. لا يوجد شخص مجتهد في كل مسألة، لا يوجد لا يوجد، وإن قال لك فهو مجنون كما قال ابن عباس وابن مسعود، لا يوجد، لا يمكن. العقل يقتضي العدم والوجود يدل عليه، ما يوجد. إذن لابد أن تقلد أحدا، فلذلك يبدأ يحار الشخص أو يأتي بغرائب الاجتهاد ونحو ذلك، فيأتي بأقوال شاذة أو يلفق قولا جديدا فيه رفع لأحد القولين أو والمسائل كثيرة في هذا الباب. ولذلك كلا الطرفين ثمين. الوسط هو ماذا؟ أن تعرف أن التقليد يستفاد منه أمران. التقليد المذاهب والتمذهب بأحد المذاهب من غير استثناء يستفاد منه أمران. الأمر الأول التفقه، أنك تبني على طريقة معينة. العلم الآن أصبح كثيرا والكتب طويلة جدا، المؤلف الواحد بعشرات المجلدات الآن ما شاء الله، وصلوا مئات بعض الكتب. فلو أردت أن تقرأ هذا الكتاب الواحد ربما أخذ منك سنين، ولكن أن تتفقه في مذهب ما أسهل لترتيب العلم عليك، فإن العلم درجات، إذا ضبطت الدرجة الأولى استطعت أن ترقى الدرجة الثانية وهكذا وهكذا. لم تستطع أن ترقى الدرجة الأولى والثانية لا يمكن أن تصل الخامسة، لأن أصبحت الخامسة في طولك وهكذا. وإنما هي طريقة سار عليها أهل العلم منذ القدم. هذا واحد. الأمر الثاني، وانتبه لهذه الكلمة، أنه عند التوقف في المسألة لم يترجح لك دليل، فترجع للمذهب الذي تفقهت فيه فتأخذ بقولهم، وخاصة أن المذهب الذي تفقهت فيه من المذاهب المتبعة، فهو من المسائل المختلفة، فترجع لقولهم. وانظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين، تلخص لك الكلام الذي قلته قبل قليل كاملا. ذكر ابن القيم أن رجلا جاء للشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله، فقال أنا في بلد يغلب عليه أهل المذهب الفلاني، وكان يرى أن هذا الرجل أن أهل هذا المذهب أبعد عن الدليل، قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعة الأربعة أن أصحابها يمكن أنهم يكونون بعيدين عن الدليل كثيرا أو في كثير من المسائل. فقال للشيخ تقي الدين بن تيمية، قال إني أريد أن أترك هذا المذهب، ما رأيك؟ فرد عليه الشيخ ماذا؟ قال لا، قال لأن الأمور والمسائل ثلاث، أحيانا تكون المسألة التي ترد عليك تترجح عندك دليلا ما يوافق مذهبك، فأنت هنا عملت بالدليل وقد وافق مذهبك، فابقي على مذهبك فيها لا شك. هذا واحد. الحالة الثانية، إذا كان الدليل قد صح عندك على خلاف مذهبك، فلا يحل لك أن تبقى على مذهبك هذه المسألة أو تعمل به، ولا بد أن تعمل بخلافه، فهنا عملت بالدليل وهو الواجب. ولم يقل أحد من الفقهاء مطلقا إلا بعض المالكية، هو أظن اسمه صاحب شارح الألفي التادفي أو لا ليس التادفي التاودي قال إن المشهور مقدم على الراجح دليلا، وأنكره عليه جميع فقهاء المالكية وغير المذهب، بل الراجح دليل مقدم على المشهور من المذهب لا شك، لكن لمن ترجح له. الحالة الثالثة أن تتوقف، ما وضح لك دليل أيهما الراجح هنا أو هنا، فلا عليك أن تأخذ بمذهبك، لأن هذه المسألة مشتبهة. ولذلك من الخطأ أن يقول الشخص إن الحق في مذهب زيد دون عمرو، وقد بالغ الشيخ تقي الدين وقال إن من قال إن الصواب في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداه فإنه يخشى عليه من الكفر، نقل عنه بمفلح في الفروع. لماذا؟ لأن جعل الشرع كله في مذهب واحد، ما يصح، وإنما هي طريقة للتفقه واحد. وثانيا ماذا؟ إذا توقفت في المسألة ولم يترجح لك شيء فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به. ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختر المذهب الذي في بلدك وعليه أهلك وفيه فقهاء أهل بلدتك، فإن المرء لا يكون شاذا في عمله فيعمل بما هم عليه. هذه طريقة أهل العلم منذ الزمن الأول، منذ الزمن الأول. وفي هذا تعرف أن، ولذلك إذا عرفت هذه الطريقة وكلام الشيخ تقي الدين في الأمور الثلاثة انحل لك كثير من الإشكالات في الباب. التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدليل وترجح، لا يجوز لك التقليد ما دام قد ترجح لك الدليل، ويجب التقليد عندما تتوقف، ويجب عليك وجوبا، لكن متى؟ لمن؟ هنا يأتي الإشكال ويأتي القواعد التي ذكرت لكم في الحي وفي الميت. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه القواعد الأربع، أمر عليها بسرعة ثم نقرأ المسائل التي بعدها اليوم، نبدأ بمسألة ثم تبقى معنا ثلاثة أو أربع في الأسبوع القادم أو في الدرس القادم مشيئة الله عز وجل. إذن الشيخ رحمه الله تعالى، نلخص هذه القواعد الأربع فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه أو التفسير أو الحديث أو علوم الأدب أو الوعد والوعيد، وقال إن كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية، ليس المبتدئ وإنما من تعامل معها متوسطا كان أو منتهيا، لا بد أن يعرف قواعد أربع. القاعدة الأولى متعلقة به هو ذات الشخص، أنه لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم. من الذي يقول على الله بغير علم؟ من تكلم وكان غير متأهل، ذكرنا خمس صفات تذكرون، من تكلم وغير متأهل. إذن يجب عليك أن تتأهل الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وتصحيح الحديث والضعيف إلى غير الأمور الخمسة ذكرت لكم، من فعلها كان أو تحققت فيه الأمور الخمسة فإنه يكون متكلم بعلم إذا تتعلق بتأهيل الشخص. ثم ذكر القاعدة الثانية بأنه لا يلزم أن يوجد الدليل في كل مسألة، فلا تتكلف البحث عن الأدلة، لا تتكلف، فهناك أدلة ملغية بالكلية شرعا، وهناك أدلة ضعيفة جدا دلالتها ضعيفة، لا يلزم، بل إن الدليل عدم الدليل، بل إن الدليل عدم الدليل، فعدم الدليل نستمسك بالأصل وهو البراءة والإباحة والصحة ونحو ذلك. ثم قال لك ثالثا وإن وجدت دليلا فاعلم أن من الأدلة أدلة مشتبهة دقيقة، وهذه لا بد من ردها إلى المحكم. من الذي يردها للمحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح وقواعد الترجيح بين الأدلة، وهذه ما ذكرناها لضيق الوقت، وقواعد دلائل الألفاظ ومعرفة قوة الأدلة. ثم بعد ذلك إذا رجحت قولا فاعلم أن هذا القول له شروط، فإن كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه لأن ما في ترجيح لك، الحلال بين والحرام بين، وإن كان من المسائل الخلافية فهناك أدب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته، من حيث ما الذي يصح اختياره وما الذي لا يصح، ثم إذا اخترت قولا فإن هناك آداب شرعية تتعلق بهذا الجانب. وهذا معنى كلمة الشيخ رحمه الله تعالى، فمن لم يتفطن لهذه، الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. لا بد أن يكون مسألة هي خلاف، وهذا من الأدب، وقلنا عدم إنكار الخلاف. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.